فإذا جاءت الصاخة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة عظيم يا شيخ الله يفتح عليك امان امان انما كأنهم يا حج. نعم نعم. الله أكبر. اللهم صل على النبي. يا يا يا يا يا يا فاكهة يا حاج محمد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط اما يا إياك نعبد.